ولن يغضب بعده مثله. فكما هي صفة للخالق هي صفة للمخلوق، ولكنها تنقسم في الحقيقة إلى قسمين، منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم. الممدوح أن تغضب لله لا تغضب لنفسك، كما فعل نبي الله موسى عليه السلام، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هكذا غضب نبي الله عليه السلام، غضب لله، كذا غضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لله. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب عبدا ولا امرأة بيده قط، وإنما إذا انتهكت محارم الله قام حينها فانتقم لله عز وجل. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب في هذه الخطبة التي نحن بصددها، كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنما منذر جيش، صلى الله عليه وآله وسلم اشتد غضبه فوق المنبر، يشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، صلى الله عليه وسلم. هذه من سنن الخطبة التي فقدها كثير من أهل العلم، كان إذا صعد احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه. ليس كذلك كما يخطب بعضهم في الخطبة ويقول هكذا كلاما يعني بصوت منخفض ويتكلم بطريقة علمية مملة، هذه ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما السنة على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه حتى كأنما منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال له أو استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم واختلفا في الكتاب، يعني في القرآن، آدي تقرأ كذا، لا آدي ما تقرأش كذا، تقرأ كذا، واختلفا اثنين، اختلفا فخرج عليهم قد عرف الغضب في وجهه، قال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. تعرفين إيه سبب تحريف الكتب القديمة أصلا؟ اختلافهم في الكتاب. إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، قسم قسما كما في مسلم بين أربعة نفر: عيينة والأقرع بن حابس وعلقمة والرابع نسيته أنا. فقال رجل من الأنصار: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، دي قسمة لا ترضي الله. طبعا الحديث ده ليه روايات كتير، بس أنا بجيب لك الرواية اللي ذكر فيها الراوي أنه غضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. بيقول للنبي كده: أنت قسمت قسما لا يرضي الله. في رواية قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. في رواية قال: فمن يعدل إذ لم أعدل، لو ما عدلتش مين اللي هيعدل؟ فاحمر وجهه غضبا صلى الله عليه وسلم، وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كانوا يؤذون المنافقين، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب، غضب لله صلى الله عليه وسلم. استب رجلان عنده، شتم أحدهما الآخر فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، دي الأوداج، العروق دي بتنتفخ. فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ف فراح رجل للرجل رجل لهذا الرجل الذي غضب فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. الرجل من شدة غضبه قال أتراني مجنونا؟ شايف المجنون يا عم؟ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وده من ضمن العلاج، إن أنت لو غضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعلم بني آدم، كل بني آدم يغضب، آدم نفسه غضب، النبي نفسه غضب صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء غضبوا، دي صفة ثابتة في جميع البشر. أما ليه النبي بيقول الرجل لا تغضب؟ مش هيغضب إزاي وهو بشر؟ ما هو لازم يغضب. أيوة، امسك نفسك عن الغضب. لا تغضب يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تغضب يعني اسكت، كما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. اسكت، غير حالك، لو لقيت نفسك غضبان جدا غير الحال. كما روى الإمام أحمد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليقعد فإن ذهب عنه الغضب وإلا الضجع. تقول لك من الكلام ده؟ لو أنت غضبان أقعد، لو أنت واقف أقعد، لو أنت قاعد وغضبان اتكى كده نام على جنبك، نام على جنبك اليمين وحط كف إيدك ده تحت خدك كده. الناس هتقول عليا إيه؟ تقول اللي تقوله الناس، المهم أن أنت ما تغضبش، لأن الغضب نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. الغضب لربما ألبس صاحبه ندما طيلة حياته. إيه والله، اسأل بعض الناس اللي واخد 25 سنة في السجن، قول له أنت مسجون 25 سنة من عمرك هتقضيها في السجن بسبب إيه؟ قول له بسبب إن أنا عملت مشكلة، غضبت رحت ماسك السلاح ورحت عامل مش عارف ايه بسبب لحظة، لحظة مش هقولك دقيقة غضب، مش دقيقة، لحظة غضب. وما نحن بحديث وائل بن حجر ببعيد، واستمع الى هذا الحديث بقلبك قبل اذنك. رواه الامام مسلم في صحيحه، قال وائل يعني ابن حجر بين انا قاعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة، يعني جايب حبل جلد وربطه في رقبته زي عزكم الله زي البهايم كأنه بيربط الحمار بتاعه وجره كده وراه وماشي بيه. فالنبي شاف المنظر، ومنظر الصحابة كلهم شافوه مش قادرين ينسوه، لدرجة ان الراجل ركز على الحتة دي وقال لك يقود اخر بنسعة، حبل جلد كده وماشي بيه عزكم الله زي البهايم. فالنبي نظر كده فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا قتل اخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته؟ أقتلته؟ أنت قتلته فعلا؟ فقال الرجل صاحب الحب اللي ماسك الحب قال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، أنا عندي على ذلك شهودا. فقال الرجل المربوط قال أجل قتلته. قال كيف قتلته؟ قتلته إزاي؟ قال كيف قتلته؟ قال يا رسول الله كنت أخطبط أنا وهو من شجرة، يعني بيلم الخبط يضرب بالعصاية الخبط يقع على الأرض اللي هو ورق الشجر ويلم ورق الشجر، هم بيعملوا الحركة دي مع بعض في شجرة واحدة. شوف أكل العيش، على أكل العيش ها بعضهم بيقعد يتخانق كده على رزق، هو رزق أصلا مكتوب له. كنت أخطبط أنا وهو من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على رأسه أو على قرنه فقتلته. لحظة غضب. السؤال وقبل ما أكمل لك الحديث، هل نحن مؤاخذون، هل نحن مؤاخذون بالأعمال ساعة الغضب؟ إحنا بنتاخد بالأعمال ساعة ما يكون غضبانين؟ قل لي يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه. واحد طلق مراته، يجي ساعة ما يطلق مراته ويروح يقعد في ساعة هدوء يقول للشيخ ايه؟ والله يا شيخ انا طلقتها وانا غضبان. السؤال، هل نحن مؤاخذون بما نفعل ساعة الغضب؟ اي نعم بلا شك. الغضب اللي انت لا تؤاخذ به هو الاغلاق، الاغلاق اللي هو انت مش عارف انت عملت ايه ساعة الغضب ولا قلت ايه، مش فاكر والله، ها؟ وأنا قلت كثيرا مرارا وتكرارا وأضرب بهذا المثل كثيرا. ابن عمر لما لقي المسيح الدجال صفي بن صياد في المدينة وجده وعينه قد نفرت. طبعا كان ابن عمر وعمر وجابر بيحلفوا بالله أن صفي بن صياد هو المسيح الدجال. فراح وجده بعد موت النبي في المدينة وشاف عينه نفرت، والنبي كان أخبر أن المسيح الدجال عينه طافئة وطافية. فقال له ابن عمر وكان في ايده عكاز كده ماشي بيه، قال متى فعلت عينك هكذا مثل ما ارى؟ فقال صافي بن صياد لا ادري ما اعرفش. قال لا تدري وهي في راسك؟ قال ابن عمر روى الحديث والحديث رواه مسلم، قال فاخبروني بعد ذلك انه كانت عصا في يدي كسرت عليه وانا والله ما شعرت بذلك. كسر العصايا اللي في ايده عليه، ها، وهو ابن عمر ما حسش ان هو كسر عصاه ولا ضربه اصلا. دي حاله اغلاق، الحاله دي اللي هو شبه الانسان المغمى عليه او خارج نطاق الوعي او نايم مستغرق، الحاله دي لا يؤاخذ الانسان فيها. لكن انت تيجي يسالك حبيب قلبي انت قلت لزوجتك ايه؟ لكن انا قلت لها والله، قلت لها قالت لي طلقني، لو انت راجل طلقني، قلت لها انت فاكر اهو، انت حضرتك فاكر اهو مركز كويس جدا. اقول لما انا كنت غضبان، ايوه ده غضب ما يخرجش الانسان عن فعله، يعني الفعل يؤاخذ به. ما هو مين بيطلق زوجته هو مش غضبان؟ 99.9% من اللي بيطلقوا زوجاتهم بيطلقوهم وهم الايه؟ وهم مغضبانين. عمرك شفت واحد بيهزر مع مراته يقول لها طب ايه رايك يلا نهزر مع بعض انت طالق وهو بيضحك كده؟ ما بتحصلش الا النادر اليسير اللي هو ليس له حكم في الشرع، نادر جدا. لكن كل بيطلق بيطلق في حاله غضب، فالطلاق بيحسن. ابن عمر لما طلق زوجته قيل له احسب الطلقه؟ النبي امر ان هو رجعها في الحيط. احسب الطلقه؟ قال او ان عجز واستحمق، الانسان لو ارتكب حماقه لا يؤاخذ بها؟ قال نعم مه طبعا اتحسب الطلقه. هو عشان عجز واستحمق وفعل فعل حماقه ساعه غضب مثلا الانسان لا يؤاخذ به؟ لا يؤاخذ به. ودليلنا حديث وائل ابن حجر ده، النبي قال له قتلته؟ قال نعم، ضربته على قرنه فوقع مات. فأعطى النسعة لصاحبه الحبل كان خده منه، قال خذه يعني روح اقتله، فأخذه ومشى به. روح اقتل الرجل ده. طبعا في الحديث بعد كده ان هو رجع تاني، لكن انا مش هو ده الشاهد. الشاهد ان النبي ما قالش انت غضبت فاحنا مش هناخدك بغضبك، انت غضبت فمش هينفع نحاسبك وقت الغضب، مفيش الكلام ده يا جماعه. يقول لك انا غضبت، انت بتسب الدين ليه؟ لك سبت الدين كنت غضبان والله. هو انت لما تغضب تسب الدين؟ ما تلاقيش حاجه في الدنيا تعملها غير انك تسب الدين. يا سبحان الملك العظيم، سب الدين نفسه. وبعضهم تيجي تكلمه بقول لك ايه، ما تخليش اسب مش عارف ايه، قوم سبب للذات العليه لله والله العظيم. بعضهم كده، وده من قلة دخول المساجد أصلا. هو لم يتعلم شيئا في المساجد ولم يقرأ شيئا في الكتب وما سمع في خطبة حلال ولا حرام، ما بيخشش. فمتى هذا الكوز المجخي تراه قائما معدولا؟ امتى؟ امتى هيخش له ميه؟ طول ما هو قالب الكوباية واحنا عمالين نصب في الميه والكوباية مقلوبة، عمره ما هيمتلئ. متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ سب الدين، لا انت مؤاخذ بسب الدين، انت مؤاخذ بسب الدين حال غضبك. انت بنيجي كلامك بعد كده انت سبت الدين انا كنت غضبان، اذا انت فاكر انت سبت الدين؟ فاكر. تكفر بالله. غضب رجل فكفر، غضب رجل فكفر. والله روى الامام احمد حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاءه رجل، الرجل عمل ايه؟ كانت له امه فولد منها ولدا. طبعا الولد ده بيبقى ابن الامه اللي هي مش زوجه، يعني هي بتبقى ملك يمين. خلف الولد ده، الولد بيبقى اسمه ايه؟ ابن سيد. لما الرجل يموت امه تعتق تلقائيا. ليه؟ لانها ام ولد، هي مش زوجه، هي ملكه يمين. اول ما الرجل يموت بتعتق. ليه؟ لانها ام سيد، ابنها سيد، ابن سيد. فالرجل راح قايل لامته دي اللي هي ام الولد فعلي كذا وكذا وغضب. قال له الولد بقى ابنه، الى متى تستامر امي؟ لن تفعل لك، مش هتعمل لك انت لغايه امتى عمال تستعبدها كده؟ الى متى تستامي امي؟ قال فحذفه بسكين فقتله. فقال له عمر: أنت الذي أنت القاتل ولده؟ أنت القاتل ولده؟ قال: والله لولا كتاب مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتل والد بولده لقتلتك. والله لولا أن النبي قال لا يقاد والد بولده، ما فيش حاجة اسمها والد قتل ولد الولد يقتل، ما فيش كده في الإسلام. الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل بولده، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لقتلتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما صور الله آدم في الجنة قبل أن ينفخ فيه الروح تركه ما شاء الله أن يتركه، سابه في الجنة كده بدون روح، جثة هامدة ليس فيها روح، تركه ما شاء الله أن يتركه، فجاء الشيطان فجعل يطيف به، يلف حواليه ويبص ايه ده ايه ده، جعل الشيطان يطيف به فدخل من منخره وخرج من دبره. فلما علم انه خلق خلقا لا يتمالك، فلما استغفر الله، فلما راى انه اجوف، مش صل، مش جوه صمت، ها مش صمت، اجوف جوه فاضي، دخل من منخره خرج من دبره. فلما علم انه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك. قال العلماء: لا يتمالك يعني لا يملك نفسه عند الغضب. قال: والله الشيطان اللي بيقوله، قال: والله لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. هذا قول الشيطان، فلا تغضب، فالغضب من الشيطان، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. طبعا قل لي إزاي هو بيطول وإزاي صاحبنا ما بيدركش الصلاة عشان الإمام بيطول؟ لك هو متعود إن الإمام بيطول، آه، وبعد ما الإمام بيطول طبعا الإمام بيقف كتير وما بيقدرش يقف، فبيجي متأخر سنة عشان خاطر الإمام يكون قرب يركع، ما يقفش معاه المسافة الطويلة دي. زمان يا جماعة كانوا ممكن يقرأوا البقرة وآل عمران والنساء والأعراف سورة في ركعة زمان أيام الصحابة. فقال: لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. فيجي متأخر يوم الإمام في يوم من الأيام يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ويسجد ويركع، صاحبنا يجي بعد ما الصلاة تخلص وأنا معتمد إن هو هيطول في الصلاة، ما طولش، فيقول له: لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. وممكن يكون المعنى إنه بيطول في صلاة العشاء، فصاحبنا لما بيطول في صلاة العشاء ويقعد يقرأ ما شاء الله كما قرأ معاذ بن جبل، والحديث أصلا تقريبا في معاذ افتتح بالبقرة وكان إذا فتح سورة ختمها، فصاحبنا خد جنب وراح مصلي لوحده وراح ماشي. هو ده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع أن أدرك الصلاة. صلاة إيه؟ صلاة الفجر. ليه؟ صاحبنا طول في العشاء قرأ بالبقرة فنمت متأخر فصحيت ما قدرش أصحى الفجر مما يطيل بنا فلان. قال: فما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومئذ، وقال: أيها الناس إنكم منفرون. ها؟ اغضب بقى، اغضب كده، اغضب في محل الغضب. إنكم منفرون، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ها صلي مع نفسك، طول مع نفسك، صلي بالناس تخفف، ها سبح اسم ربك الأعلى والضحى خفف، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، البخاري ومسلم، من صلى بالناس فليخفف. ليه؟ فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. في ناس والله ممكن تبقى عايزة تسيب الصلاة وراك، بعض الناس بقى يقف في التشهد مش قادرين نقف على ركبنا، وفي بعض الناس عندها مرض في الركب مش قادر يقف على ركبه، واقف بالعافية واللي عامل كده واللي عامل كده، وصاحبنا في التشهد ما شاء الله بيدعي بعد التشهد، عم سلم سلم، احنا مش قادرين نقعد على ركبنا، سلم. الناس اللي وراك في منها مريض، في منها مش قادر يقف، مش كلهم شباب، في ناس عندها سلس بول عايزه تخش الحمام، سلس ريح عايز يعمل حمام. فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. غضب غضبا صلى الله عليه وسلم يغضب لربه صلى الله عليه واله وسلم. عايز اقول لك امنع الاسباب التي تؤدي، وخلاص اخر حاجه هتكلم فيها، امنع الاسباب التي تؤدي الى الغضب، ودي نقطه مهمه جدا جدا في الجمعه عشان نخرج منها، نخرج من الخطبه دي واحنا مستفيدين. السبب نفسه اللي بيؤديك الى الغضب، لان الغضب كده كده موجود، السبب اللي بيؤدي الى الغضب امنعه، المراء، الجدال، ما تقعدش تجادل كتير. ها احنا الحمد لله رب العالمين لا ننتمي لاي حزب كائنا من كان، اي حزب، فيجي اصحاب الاحزاب يكلموك والله انت على حق، انت على حق، افعل كما بدلك، ما تجادلش يا عم معاهم، ما تسيبهم يعملوا اللي ينتخبوا واللي يروحوا واللي يجي، ما تسيب اللي يعمل يعمل. ها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا. ها زعيم في بيت في ربض الجنة، اللي يترك المراء حتى لو هو صاحب حق اتركه، رايح دماغه. أنا عن نفسي راح دماغي أحب إلي من إثبات صحة وجهة نظري، أنا مش عايز أثبت صحة وجهة نظري، خلاص أنت صح، أنت وجهة نظرك صحيحة، في مقابل أنا رايح دماغي، رايح دماغك بالله عليك، خلاص المراء وكسرة المراء والجدال ده بيجيب الزعل وبيغضب، والناس بتغضب على بعضها. اتنين الهزار، ما تهزرش زيادة على اللزوم، هزار في هزار غلس يا جماعة، في هزار، واحد قبل كده بقول لواحد انت ما تقدرش تحط البيضة دي على راسك لمدة هعد لغاية 10، ما تقدرش، حط البيضة، الولد طبعا يعني طيب حط البيضة وراح صاحبنا راح عامل البيضة كده على راسه، كسرها على راسه من فوق، ده هزار؟ انت مسمي ده هزار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع غيره جادا أو مازحا. ما تجيش في الدولاب بتاع الشغل وتقوم انت عارف الدولاب بتفتح بتاعه ازاي، وتقوم واخد الأفرول بتاعه أو الجزمة أو الموبايل وتقوم مخبيه وقفله، وصاحبنا يقعد يدور على الموبايل فين يا جماعة فين يا جماعة، والموضوع دخل في الجد يا جدعان، التليفون بتاعه اتسرق، الحقوني يا جدعان ومش عارف ايه، وقعد ساعة وساعتين وست ساعات، وصاحبنا بيهزر شايل التليفون بتاعه بيهزر، مش هزار ده، مش هزار ده. ولو رجع غضب عليك ولا سبك ولا شتبك ترجع تقول بقى احنا ازاي يعمل معايا كده. ها لا ما تعملش الاشياء التي تؤدي الى ذلك، ها لا ترتكب هذه الاشياء التي تؤدي الى ذلك، ابعد كل البعد عن الهزار عن المزح عن السب. ما تجيش بعض الشباب يا جماعه والله بيشتم الاب والام كانه ما بيقولش حاجه، والتاني مستقبل الموضوع وبيضحك، ها بيشتموا بامه بيقذف بيقذف الام، بيشتم بشتيمه معناها في اللغه العربيه يا ابن القحبه، مش عايز اقولها على المنبر ما ينفعش اقولها، بس دي في اللغه العربيه معناها كده يا ابن القحبه التي تتاجر بعرضها، بيقولها له كده والتاني بيضحك. في واحد بقى ممكن تقولها له وتزود عليه في الكلام، طبعا دي كبيره من الكبائر عشان تبقوا عارفين، بل من اكبر الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ها وصاحبنا بقى ممكن تقول له كلمه بعد كده يغضب، تمسكوا بعض تضربوا بعض، الموضوع يوصل لبعيد قوي. سيدنا ابو ذر سب سيدنا بلال، قال له كده، قال: كان بيني وبين رجل امه اعجميه شيء، فقال له: يا ابن السوداء يا ابن السوداء. فذهب بلال زعل، طبعا زعل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له بلال قال ابو ذر قال لي كذا وكذا. فراح النبي له سيدنا ابو ذر قال له: انك امرؤ فيك جاهليه، انت واحد فيك امر من امور الجاهليه. قال: يا رسول الله، وانا جايب الحديث عشان الكلمه اللي جايه دي مش عشان اللي فات ده كله، للشاهد هي الكلمه الجمله اللي جايه دي. قال: يا رسول الله، من سب الرجال